الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان لتفسير القرآن: القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد. التوحيد والنبوة والمعاد، اتفقت الشرائع على الإخبار بها والدعوة إلى الإيمان بها. نعم. وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين عنه، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. نعم، لا كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. الإعادة أهون عليه، هذا جاء في القرآن وهو أهون عليه، لكن ليس المعنى أنه على الإعادة والبعث أقدر، لا، ليس في قدرة في الأشياء، يعني ما هو ليس في قدرة الله قادر وأقدر، فلا يقال الله أقدر على هذا من هذا، بل كلها منقادة لإرادته وقدرته، تامة في كل ما يوجده، قدرة تامة. لكن قوله تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال المفسرون هذا يعني ذكر لأن هذا هو الذي يدركه الناس عند في العقول، أن الإعادة أهون من البداية، إعادة إيجاد الشيء أهون من ابتدائه، هذا في القياس العقلي، وهذا شأن المخلوق. أما الله تعالى فالإعادة كالبداية، فهو قادر قدرة تامة على بدء الخلق وإعادة، قدرة تامة على بدء الخلق وإعادة. لكن فيه خطاب للمنكرين الذين ينكرون يستبعدون المعاد: ذلك رجع بعيد. احتج الله تعالى عليه في كتابه بمبدأ خلقه، فإذا كان أمر بدء الخلق أمرا معلوما فلع وما ذلك يقرون ببدئه تعالى الخلق، يقرون بأن الله خلقه، فالإعادة أهون في نظر العقول، في نظر العقول الإعادة أهون. أما في الواقع في حق الله فكلها هينة. نعم، أحسن الله عليكم. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المفكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره؟ فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم عليه السلام للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. انتهت القاعدة؟ نعم حسنا. يا إله هذا أمر ظاهر في القرآن، الكلام في البعث والنشور واليوم الآخر واسع وكثير، الحديث عن القيامة، عن أحداث القيامة كما في سورة القارعة وسورة القيامة وسور كثيرة، فالانفطار والانشقاق والتكوير وسور كثيرة تكون خالصة للحديث عن اليوم الآخر. والحديث عن القرآن عن المعاد مبسوس في الكتاب كثيرا بطرق بأساليب كثيرة، ومن ذلك رده على المكذبين وأمره نبيه أن يقسم على وقوع المعاد في ثلاثة مواضع كما ذكر الشيخ. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينا. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمؤمنين. وأشار الشيخ إلى طرق إثبات إمكان المعاد ووقوعه، يعني في القرآن، منها الاستدلال بالنشأة الأولى وهذا كثير، ومنها الاستدلال بإحياء الأرض، إن ذلك لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لوحي الموت. ومنها الاستدلال بخلق المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومنها الاستدلال بما وقع من إحيائه تعالى الأموات كما أشار الشيخ في عدة قصص في سورة البقرة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تَرَيْنَ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إلى ما يعني حوادث أخرى ووقائع أخرى. فأمر المعاد الحديث فيه كثير، ومن ذلك ما أخبر الله به عن الجنة والنار وما أعد لأهلهما، كل هذا مما يتعلم. فمن أصول الإيمان اليوم الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. وأعظم ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. ولهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من بعد. وذكر الجنة والنار في القرآن كثير. إذن القرآن فيه دلائل، يعني أدلة الباب في القرآن نوعان: خبرية وعقلية. فالخبرية مثل قل بلى وربي لتبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا دليل خبري محض. والأدلة العقلية المتقدمة: الاستدلال بالنشأة والاستدلال بإحياء الأرض وبخلق السماوات والأرض.